وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب الفتية وما فيه من الشدة. قال أخبرنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا ابن المبارك عن سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول الإمام الدارمي رحمه الله: باب الفتية ما فيه من الشدة، ما جاء فيه من التبليغ والتحذير من أن يتجرأ الإنسان عن الفتية بجهل، أو أن يفتي في الوقت الذي تكون فتية فيه فتنة. وذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، أي لأن المفتي يخبر بحكم الله تبارك وتعالى. ولا شك أن من أفتى بغير علم فإنما يتقول على الله تبارك وتعالى، فهو داخل في القول على الله تبارك وتعالى بلا علم. ولا شك أن هذا من أعظم المحرمات والكبائر، فكان صاحبه مقتحما للنار، وهذا يوجب التورع والخوف والتوقف من أن يتجرأ الإنسان على الفتية، لا سيما في الأمور التي يعظم خطرها، فالأمور التي يعظم خطرها كأمور الدماء والجهاد والكفر والتكفير ونحو ذلك، فإن هذه يعظم خطرها، فالواجب التوقف والتورع، وأن لا يقدم الإنسان على مثل هذه إلا إذا كان مؤهلا وكان الحال يستدعي أن يفتي. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا ابن المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عبدة أحسن الله عن عبدة بن أبي ذبابة عن ابن عباس قال: من أحدث رأيا ليس في كتاب الله ولم تمضي به سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدري على ما هو منه إذا لقي الله عز وجل. نعم، الصحابة إذا ذكروا فإنه يترضى عليهم، سواء ذكر الترضي في الكتاب أو لم يذكر، كلما مررت بقول صحابي فلا بد أن تترضى عليه سواء ذكر أو لم يذكر. يقول عن ابن عباس رضي الله عنه: من أحدث رأيا ليس في كتاب الله ولم تمض به سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدري على ما هو منه إذا لقي الله عز وجل، أي لأنه يتجرأ ويفتي بلا علم. وهذا يدل على أن الفتية يجب أن تكون مستندة إلى نصوص الكتاب والسنة، وأن كل من أفتى من غير استناد إلى الكتاب والسنة كالذي يفتي برأيه وبعقله وبتقديراته السياسية ونحو ذلك فإنه متجرئ، وهذا إذا لقي الله تبارك وتعالى لم يدري على ماذا يلقى، أي لم يقف على أرض الراسخة ولم يكن له بينة أو حجة يدري بها أمام الله، فدل على الإنسان يجب عليه أن يقف على النصوص وأن يفتي طبقا للنصوص، خالفت أهواء الناس أو وافقتها، وافقت السياسة والتقديرات والترجيحات والقراءات المستقبلية أو خالفتها، الواجب الوقوف على النصوص. وقول من أحدث رأي ليس في كتاب الله دل على أن كل رأي لا يستند إلى نصوص الكتاب والسنة فإنه مذموم، وهو من قبيل الرأي، وفرق بين الرأي وبين النص. قال: أخبرنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني بكر بن عمرو المعافري عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أفتى بفتية من غير لفت فإنما إثمه على من أفتى. نعم، الإثم يقع على المفتي، وأما المستفتي فإنه إذا ظنه مفتيا وكان جاهلا بحاله فليس عليه من الإثم شيء. وهذا يدل على أن الفتية إذا أفتى الإنسان ولم يكن مؤهل الفتية فإنه يحمل أوزاره ويحمل آثام كل من عمل بهذه الفتية، فهو داخل في الدلالة على الضلالة، وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: من دل على ضلالة كان عليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ولكن لا يعني هذا أن يستفتي الإنسان من يعلم غير من يعلم عدم أهليته، بل واجب على المستفتي أن يستفتي من يعلمه عالما. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا يجوز الإنسان يستفتي من ليس مؤهلا. وبعض الناس اليوم يستهين بالفتية فيفتي ويستفتي إمام المسجد، يستفتي كل مرة يصلي بالناس، يستفتي الوعاظ، يستفتي المذكرين، القصاص وما شابه ذلك، كل من انتصب للناس في أمر ديني فيستفتى. وهذا من الخطأ ومن الجهل. بل لا يجوز الإنسان يستفتي إلا في الأمور التي لا يجوز أن يستفتي إلا من يعلمه مفتيا عالما بالكتاب والسنة بآثار سلف الأمة. فلا يجوز استفتاء أهل البدع، ولا يجوز استفتاء من ليس عنده علم. وكل من استفتى شخصا يعلم عدم أهليته لمجرد أنه يريد أحدا أن يفتيه ويريد أن يتبع هواه فإنه آثم. والحديث هنا محمول على من استفتى أو استفتى رجلا يظنه عالما أو كان عالما لكن المفتي أفتى بغير الحق، إما اتباعا للهوى أو لشهوة أو نحو ذلك. وأما إذا كان المستفتي عالما بأن هذا الرجل ليس مؤهلا فإنه لا يجوز أن يستفتيه. واليوم بعض الشباب وللأسف الشديد يستفتون أناسا لا يعرفون أعيانهم ولا أشخاصهم، يقرؤون مقالات لهم في النت، وفلان أبو بصير وأبو جندل وأبو قتادة وأبو فلان وأبو فلان كنا، وهؤلاء لا يعرفون لا بعلم بل لا تعرف أشخاصهم أصلا، فيقرؤون لبعض مقالاتهم وبياناتهم ويقولون بعض فتواهم. فأن هؤلاء غير معذورين باتباع هؤلاء، لأنه ليس هناك من الدلائل ما تدل على أن هؤلاء من أهل العلم، لكن هؤلاء في أصلهم متبعون لأهوائهم، فوجدوا هذا الشخص يوافق أهواءهم فاتبعوا وأسندوا الفتية إليه، فهم آثمون المفتي والمستفتي. لذلك لا يجوز أن يذهب إلا لأهل العلم، ولا بد أن يعرف العلماء ويرجع إليهم في أموره الدينية الخاصة وفي أمور المسلمين العامة. قال أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي سناد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: من أفتى بفتية يعمى عليها فإثمها عليه. نعم، يعمى عنها يعني يفتي فتية بغير دليل لم يستبن فيها الحق، وإنما أفتى إما استعجالا أو أنه كان غير مؤهل أو أفتى بخلاف الحق لهوى. قال أخبرنا محمد بن الصلت قال حدثنا زهير قال حدثنا زهير عن جعفر بن مرقان قال حدثنا ميمون بن مهران قال: كان أبو بكر رضي الله عنه إذا مرض عليه الخصم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به، وإن لم يكن في الكتاب وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر سنة قضى به، فإن أعياه خرج فسأل المسلمين وقال: أتاني كذا وكذا، فهل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بقضاء؟ فربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قضاء، فيقول أبو بكر رضي الله عنه: الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ على نبينا، فمن أعياه أن يجد فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به. نعم، هذا دليل الصحابة رضي الله عنهم، وهذا الأثر عن أبي بكر أنه كان كلما جاءته المسألة نظر في كتاب الله، فإن لم يجد ففي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يعني هذا أنه لا يرجع للسنة، بل السنة مفسرة للقرآن مبينة له، لكن طريقة العلماء أن يذهبوا إلى استدلال بالكتاب قبل استدلال بالسنة، لأن الكتاب قد جاء متواترا، وهذه طريقتهم رحمهم الله تقديما لكلام الله تبارك وتعالى، وإلا فإن الجميع وحي، لكن القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى بخلاف السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام ووحي من الله. فليس هذا أنه يفتي في القرآن دون النظر للسنة، فإن السنة تأتي على أنواع، تأتي مخصصة لما في كتاب الله، قد يكون شيء عام فتخصصه السنة، أو يكون مطلقا فتقيده السنة، وقد تأتي السنة بحكم جديد لم يجي في كتاب الله تبارك وتعالى. فالمراد في هذا هو أنه ينظر سد سدل بالكتاب، فإن كانت الآية فيه بينة واضحة ولم تخالف شيء من السنة ولم يجي من السنة ما يبينها أو يخصصها فإنه يفتي ويستدل بالآية، فإن لم يجد فوجد في السنة حديث يدل على الجواب أو على المسألة التي جاءت أفتى بها، وإلا ذهب ونظر في الصحابة رضي الله تعالى عنهم هل عندهم بذلك قضاء، فإن أخبره أحد بالسنة أخذ به، وإن لم يكن أحد بالسنة جمع فقهاء الناس وعلماء من الصحابة فما أجمع عليه أو كان رأيهم عليه أخذوا به. وهذه طريقة العلماء لا سيما في الأمور العامة النازلة، فإنهم لا يفتون إلا وفق النصوص، فإن كان أمر حادثة يحتاج إلى أن يجتهد فيه العلماء المعاصرون فإنهم يجمعون فقهاء الناس وعلماءهم فيستشيرون ولا يتقدمون في الفتية في الأمور العامة، لأن الإنسان قد يجهل ما يعلمه غيره قال أخبرنا إبراهيم بن موسى وعمر بن زرارة عن عبد العزيز بن محمد أبي سهيل قال عن أبي سهيل أحسن الله إليك عن أبي سهيل قال كان على المرأة اعتكاف ثلاثة أيام في المسجد الحرام، فسألت عمر بن عبد العزيز وعنده ابن شهاب قال قلت عليك صيام، قال ابن شهاب لا يكون اعتكاف إلا بصيام، فقال له عمر ابن عبد العزيز عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، قال فعن أبي بكر قال لا، قال فعن عمر قال لا، قال لا، قال فعن عثمان قال لا، قال عمر لا أرى علي صياما، فوجدت طاووسا وعطاء ابن أبي رباح، فسألتهما فقال طاووس كان ابن عباس لا يرى عليها صياما إلا أن تجعله على نفسها، قال عطاء ذلك ربي. يعني الشاهد من هذا مسألة الاعتكاف هل يشترط فيه الصوم أم لا يشترط فيه الصوم مسألة مختلف فيها بين الصحابة رضي الله عنهم، وإنما مراد الدارمي رحمه الله هو قول عمر بن عبد العزيز لما أفتى ابن شهاب بأنه لا اعتكاف إلا بصوم، لا يسعى أن يعتكف الإنسان إلا أن يكون جزء من اعتكافه في النهار وأن يكون صائما، ثم سأله أهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، قال عن بكر عن عمر عن عثمان، أي أفتي عن الصحابة. فلما أخبره ابن شهاب الزهري رحمه الله بأنه رأي رآه قال الأصل بذلك السلامة وعدم وجوب شيء من الصيام أو شيء في ذمة العبد حتى يدل الدليل، وهذا يدل على أن الفتية لا بد أن تستند إلى النصوص، والنصوص إما كتاب أو سنة أو قول صاحب. فلما خلت المسألة ولم يذكر ابن شهاب شيئا من هذه الأدلة، لا آية في كتاب الله دالة على مراده ولا نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أثرا عن الصحابة، كأنه بين له بأن الأصل في ذلك براءة الذمم وعدم وجوب الصوم، وأنه يعتكف ولا يشترط في حقه الصوم، وهذا هو الأصل كما قال ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. هذا هو العلم، العلم إما نصا من كتاب الله أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قولا عن الصحابة، وأما قول التابعين فكما قال الإمام أحمد رحمه الله نتخير منها وكان الإمام أحمد وغيره لا يخرجون عن أقوال التابعين وإنما يتخيرون منها. نعم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبو عقيل قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي أمرة قال لما قدم أبو سلمة البصرة أتيته أنا والحسن، فقال للحسن أنت الحسن، ما كان أحد بالبصرة أحب إلي لقاء منك، وذلك أنه بلغني أنك تفتي برأيك فلا تفتي برأيك إلا أن تكون سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كتاب منزل. نعم، هذا فيه النهي عن أن يفتي الإنسان برأيه بل أن تكون فتواه مستندة إلى النصوص. وهذه قضية شوف انظر كيف كررها الشيخ رحمه الله في أحاديث كثيرة ونوع أبواب في الدلالة عليها، وهي بيان أن الفتية يجب أن تكون مستندة إلى النصوص، وذكر أبوابا وأحاديث في الذم الرأي وأنه جعل رأيه قابل النص. ومن تأمل كثيرا مما يدار في هذه الأزمنة وعلى ألسنة بعض من ينتسب العلم يجد أنها رأي، وأن الرأي من ذمه السلف هو عين هذا. وهذه الثورات اليوم كلها مؤادة بالرأي، كلها قائمة على رأي، ليس فيها نص لا من الكتاب ولا من السنة ولا من قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم قط. كل ما يرى اليوم من الفتن التي تجري في بلاد المسلمين كلها مستندة إلى الرأي. وكل الدعاة الذين يدعون ويروجون لمثل هذه ويذكرون الأعذار في تجويزها أو ما شابه، كل هؤلاء هم ممن ذمهم السلف حتى لو انتسب الإنسان منهم إلى السنة. فهذه الثورات وهذه الاجتهادات السياسية والاجتهادات في إصلاح الأحوال وما شابه ذلك من هذه الأمور فإنه قلما يسلو من تكلم فيها. وذلك تجد كلام العلماء الأكابر في مثل الفتن مستندا للنصوص. انظر إلى كلام الآباء رحمة الله عليه أو الشيخ بن باز أو ابن عثيمين ممن عاصرناه، انظر إلى فتاواه تجد أنها في هذه المسائل متوافقة، كلها تستند للنص. هذا ليس في كتاب ولا سنة ولم يؤثر عن السلف، وهذا طريقة مخترعة محدثة لا تأتي إلا بالشر. كلامه متوافق لأن منبعهم الذي يستقون منه واحد، وأما أولئك قد تأثروا بالسياسة أو أنهم تفقهوا على غير كتاب والسنة أو أنهم منتسبون متحزبون لجماعات مخالفة لنصوص الكتاب والسنة، لذلك تجدهم مضطربين في مثل هذه المسائل. وتجد واحد منهم متقلبا، مرة مع الثورة مرة مع ضد الثورة، مرة كذا يموج مع الموج أينما ذهب الموج. ولا شك أن هذا هو عين ما حذر منه السلف. فالمسائل العامة النازلة لا يجوز الجرأة من خطر مكان أن يتجرأ الإنسان فيها استنادا إلى رأي أو إلى اجتهاد. يعني انظر لحجة من يقول مثلا والله لو تركنا مثل هذا لا تغير الدستور مثلا، أو لحصل كذا ولا ذهبت أموال الدولة ولا حصل. هذه كلها أشياء سياسية، قراءات سياسية، رجل سياسي يقرأ لك قراءة سياسية ويتنبأ لك بالأحداث من, من, من واقع المجريات، ليس فتوى وليس نصا من كتاب الله بل يخالف النصوص. ولا ما معنى ما وزن أن يقول القائل لو لم نخرج كذا كذا لغير الدستور لغيرت مواده لحصل كذا، ما وزن هذا في ميزان العلم الشرعي أو نصوص الشرع أو في ميزان الفتية أو في ميزان أهل السنة والجماعة؟ لا قيمة له إطلاقا. الوزن هو أن يكون الكلام مستندا لنص، أعطي نصا يدل على جواز مثل هذا ونادر معك. ها سأقول أول خارجي، أعطني أثر عن الصحابة أنهم دعوا إلى مثل هذا وأرشدوا إليه ورغبوا فيه وسعوا، وأنا سأذهب أول من سيكون في الواجهة سنكون نحن. لكن لم نجد نصا بل وجد النصوص تخالف هذا وتحذر منه. ولذلك يكرر الدارمي رحمه مثل هذا ليبين بأن الفتوى لا بد أن تستند النصوص، دع عنك الآراء وكل هذه الحواشي التي لا قيمة لها. وبعض الفتاوى والبيانات وبعض المقالات لو جردتها وأردت أن تستخرج منها ما له قيمة ما خرج منك إلا سطر وسطرين وصفحات سودت بغير كتاب والسنة، وإنما آراء وقراءات وشبهات وما شابه ذلك، وإنما هو نوع من اتباع الأهواء. فهذه القضية قضية مهمة جدا، أن يعرف الإنسان بأن الفتية لا يتصح إلا تستند النصوص، وأن التجرؤ على الفتية أمر خطير جدا. لا تتجرع على الفتية، ثم إن اضطر إنسان الفتية وكان مهلا لا يجب أن نفتي إلا وفق النصوص، وما لم يجد فيه نصرا تركه وقال لا أعلم هذا في دين الله ولا من عمل السلف رحمهم الله. فنترك ونترك كل ونجاهد كل هذه الأمور، ولا علينا. فدين الله جل وعلا محفوظ، وحفظ دين الله وحفظ دين المسلمين إنما يكون باتباع الكتاب والسنة إصلاح الأحوال ولزوم النصوص. لا يكون حفظ الدين برأي فلان وفلان اجتهد فلان. كم من المسلمين، كم جرت على المسلمين من ثورات وويلات، كم جرت. ولو استقرأ إنسان التاريخ لوجد التاريخ مليء، وجد التاريخ مليئا بأحداث كثيرة قد استندت إلى آراء بعض المخلصين، بل قد يكون بعض العلماء ربما، لكنه جرت عليهم فتن عظيمة لم تزل تذكر في كتب التاريخ على سبيل التوجع والتألم لما جرى، كفتنة ابن الأشعث التي قد قضى فيها من قضى من العلماء حتى قتل الحجاج في تلك الفتنة 4000 عالم وعابد من أهل البصرة نهر، وقتل فيه العلماء وأئمة مقدمون لكنهم أخطأوا. فأصبحت الحادثة إذا ذكرت في التاريخ قيل فتنة من الأشعار، وما دخل أحد إلا وندم على ما فعل. وناهيك، وحتى في عصرنا هذا كم جرت القاعدة اليوم من الفتن والبلايا والمصائب على الأمة الإسلامية، وكم سلط هذا من عذاب الله تبارك وتعالى على دين الله عز وجل وعلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ولم يجد المسلمين خيرا، لم يجد المسلمون خيرا منها قط، بل لا يستجد منها إلا الشر والفتن. ومرت فتن في حماة، وفتن في مصر، وفتن في الجزائر. كم جرت فتنة الجزائر حتى قتل فيها ما يقل من 100,000 مسلم، دماء أريقت. هل تحقق المطلوب بتلك الثورات وقد قاده الناس يمسكون العلم؟ وإذا قالوا قال الله قال رسوله، لكن يقولونه بالهوى. فلا بد من الاعتبار والنظر في كتاب، في الكتاب وفي السنة وفي آثار السلف وفي التاريخ، فإن التاريخ فيه سنة الله تبارك وتعالى، سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، لن تجد لسنة الله جل وعلا كونية تحويلا. فإن أسباب قيام الدول وسقوطها وأسباب الفتن والبلاء وأسباب انتشار السنة وانتشار البدعة أسباب معلومة متكررة، وكما قال ابن خلدون رحمه الله التاريخ يعيد نفسه أو غيره، وإنما تختلف الأزمان والأشخاص والأماكن، وإن التاريخ يكرر نفسه. فما من أمر يقع اليوم إلا وقد جرى مثله عشرات، ولكن النظر في التاريخ والاعتبار به أمر مهم. ولذلك كرر الله عز وجل قصص الأنبياء السابقين لتكون عبرة للمسلمين وللدعاة وللنبي عليه الصلاة والسلام، قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نعم. قال أخبرنا عصمة بن فضل قال حدثنا عصمة، أخبرنا عصمة، قال أخبرنا عصمة بن فضل قال حدثنا زيد بن حباب عن يزيد عن عقبة قال حدثنا عن يزيد بن عقبة، الله نسخة من عندك الله يستر منها. نعم. عن يزيد بن عقبة قال حدثنا الضحاك عن جابر بن زيد أن ابن عمر لقيه في طواف فقال له يا أبا الشعثاء إنك من فقهاء البصرة فلا تفتي إلا بقرآن ناطق أو سنة ماضية، فإنك إن فعلت غير ذلك هلكت وأهلكت. انظر إلى كلام الصحابة تجده متوافق، وكأنما لقنوا شيئا واحدا فكرروه رحمه الله، لا تفتي إلا بقرآن ناطق أو سنة ماضية، فإنك إن فعلت رشدت وأرشدت وإلا فقد هلكت. فدل على الفتية بغير الدليل هلاك، يهلك الإنسان نفسه ويهلك الناس، ولا يكون معذورا عند الله تبارك وتعالى. هؤلاء لم يكونوا معذورين عند الله تبارك وتعالى، وهم متجرئون على كتاب الله وبين أيديهم الحجة البالغة في الكتاب وفي السنة في آثار السلف، ولهم مقدرة على الاطلاع والعلم، لا سيما في وجود علماء يفتون بخلاف ما يفتون ما يفتي به هؤلاء الجهال. نحن في عصر العلماء متوافرون، فتواهم موجودة في الأحداث الواقعة فيما سبق من الأحداث، وكلامهم متوافق ينهون المشكات الواحدة، وذلك لا حجة لأحد أن يفتي بخلاف ما عليه أهل العلم أو نتجرأ في مجلس، لا عذر له أبدا، فإن هذا يدل على الهوى. نعم. قال أخبرنا محمد بن يوسف عن يوسف عن سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن حريث بن بخير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أتى علينا زمان لسنا نقضي ولسنا هنالك، وإن الله قد قدر من الأمر أن قد بلغنا ما ترون، فمن عرض له قضاء بعد اليوم فليقضي فيه بما في كتاب الله عز وجل، فإن جاءه ما ليس في كتاب الله فليقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن جاءه ما ليس في كتاب الله ولم يقضه به رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقضي بما قضى به صالح، ولا يقل إني أخاف وإني أرى، فإن الحرام بين والحلال بين، وبين ذلك أمور مشتبهة، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. هذا فعل مسعود رضي الله عنه يذكر أنه قد عاش زمانا لم يحتج الناس إلى فتيان، فسلمه الله، ثم قدر أن بلغ مبلغا احتاج الناس إلى علمه فاضطر إلى الفتيان، فعلم فإنه لا بد أن يقضي الإنسان بالكتاب فإن لم يجد في السنة، وإلا قضى بما قضى به العلماء الربانيون أهل السنة والجماعة، وليدع ما يشك فيه. قال ولدني أخاف إني أرى رأيي كذا، أرى كذا، أقدر كذا، قراءة الأحداث كذا، أظن سيحصل كذا، إن فعلنا كذا، لا يترك كل هذا، ولكن يقف على النصوص ويفتي بها، وما اشتبه عليه وكله إلى عالمه وتوقع عن الكلام فيه. قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن أبي يزيد عن عبيد الله بن أبي يزيد عن عبيد الله بن أبي يزيد قال كان ابن عباس إذا سئل عن الأمر فكان في القرآن أخبر به وإن لم يكن في القرآن، وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر به فإن لم يكن فعن أبي بكر وعمر، فإن لم يكن قال فيه برأيه. اجتهد وصحابي ترجم القرآن دعا له النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يسلم رأيه برأي من أكبرهم أكبر من الصحابة كقول أبي بكر وعمر، وإلا اجتهد رأيه وكان فقيها رحمه الله تعالى. هذا طريقة الصحابة رضي الله عنهم وهم أهل العلم. الإنسان عليه أن يعلم نفسه دوما، لا يقول الكلام المنمق والسجع والكلام الجميل والعاطفي، وإنما ينظر في كلام أم يتكلم وينظر في استدلاله بالنصوص، فإن كان كلام المستند إلى النصوص الواضحة البينة لا سيما في أمور المشكلة أنه يقف عليه ويتبع ما جاء في النصوص. قال أخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسلم عن أبي إسحاق عن الشعبي عن شريح أن عمر بن الخطاب كتب إليه إن جاءك شيء في كتاب الله فأخذ به ولا تلفتك عنه الرجال فإن جاءك ما ليس في كتاب الله فانظر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بها، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم فيه أحد قبلك فاختر أي الأمرين شئت، وإن شئت أن تجتهد برأيك ثم تقدم فتقدم أن تجتهد برأيك ثم تقدم فتقدم، وإن شئت أن تتأخر فتأخر، ولا أرى التأخر إلا الخير لك. نعم، هذا كسابق من الآثار، ولكن فيه أن إذا لم يجد السنة فإنه ينظر ما اجتمع عليه العلماء، أن إجماع العلماء حجة، وينظر بعد ذلك إذا لم يجد إجماع ينظر في من أفتى قبلهم العلماء من أهل السنة والجماعة الربانيين، وإلا إذا اضطر وكان الناس لا بد لهم من فتية في الأمر النازل فإنه يجتهد رأيه، وحينئذ يعينه الله ويقيس الأمور قياسا صحيحا، وإن تورع عن ذلك مع وجود من هو مؤهل الفتية فهذا خير له. قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبيد الله الثقفي عن الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة عن ناس من أهل حمص من أصحاب معاذ عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال رأيت إن عرض لك قضاء كيف تقضي؟ قال أقضي بكتاب الله. قال فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو. قال فضرب صدره ثم قال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. نعم، هذا كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، وهذه الآثار كما ذكرنا تربي وتعلم وتبين مصدر التلقي، من أين تلقى الصحابة والمسلمون دينهم؟ يتلقونه من النصوص، فإن هذا الدين لم يضعه الله عز وجل على آراء الرجال ولا على وفق أهوائهم وعقولهم وأذواقهم، وإنما جعله وفق ما يحب، وإذا كان الدين جعل وفق ما يحب الله فإنما يحب الله إنما يعرف بالنصوص بالوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى، ولذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب حتى يعرف الناس ما يحبه الله، فالواجب الرجوع إلى النصوص، فمن لم يجد نصا في الكتاب ولا في السنة ولا قولا من الصحابة في مسألة نازلة جديدة فإنه يجتهد رأيه، وهذا هو القياس الذي يذكره العلماء. العلماء يذكرون أصول الأحكام الكتاب والسنة والإجماع ثم القياس، وقول أجتهد رأيه ولا آلو أي لا أتأخر في ذلك بل أجتهد غاية جهدي أي لا أقصر الاجتهاد. فمن فعل ذلك وفقه الله تبارك وتعالى. قال أخبرنا يحيى بن حماد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن فريد بن بهيل قال أحسبه أن عبد الله أحسب أن قال أحسب أن عبد الله قال قد أتى علينا زمان وما نسأل وما نحن له وأن الله قدر أن بلغ وإن الله وإن وإن الله قدر أن بلغ أن بلغتم ما ترون فإذا سئلتم عن شيء فانظروا في كتاب الله فإن لم تجدوه في كتاب الله ففي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم تجدوه في سنة رسول الله فما أجمع عليه المسلمون فإن لم يكن فيه فيما اجتمع عليه المسلمون فاجتهد رأيه ولا تقل إني أخاف وأخشى فإن الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهة فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الحديث قد مر مثله. قال حدثنا يحيى بن حماد عن ابي عوانه عن سليمان عن عماره بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن يهوى قال اخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا جرير عن الاعرج حدثنا جرير قال حدثنا جرير عن الاعرج عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابي عن عبد الله بن يهوى قال حدثنا هارون بن معاوية عن حفص بن غياب قال حدثنا الأعمش قال عبد الله أيها الناس إنكم ستحدثون ويحدث لكم فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالأمر الأول قال حفص كنت أسند عن حبيبي عن أبي عبد الرحمن ثم دخلني منه شك ثم دخل له شك في الإسلام. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والناس انكم ستحدثون ويحدث لكم فاذا رايت المحدث المحدث هي امور مبتدعه الامور التي تنسب الى الدين وليست منه ليست مستنده للنص من الكتاب ولا من السنه ولا من عمل السلف في هذه الامور وكل عباده لم يتعبدها النبي عليه الصلاه والسلام ولا الصحابه فانها محدثه قال فاذا رايتم المحدثه فعليكم الامر الاول اي دعوا عنكم المحدثات وهذا معنى قول النبي عليه الصلاه والسلام اياكم ومحدثات الأمور الأمور المحدثة المبتدعة الجديدة المخترعة التي لم يجي عليها عمل السلف دل على أن الدين لا يكون دينا إلا دان به الصحابة رضي الله عنه كما قال الإمام فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا فالمظاهرات لم تكن طريق الإصلاح في العهد الأول بل جاءت النصوص في التحذير منها لن تكون اليوم طريق الإصلاح وتغير الأزمان والأشخاص وتغير العالم لا يغير الأحكام الشرعية بل وسائل الإصلاح ثابتة في كتاب الله تبارك وتعالى مضطردة في كل زمان ومكان أسباب الإصلاح وأسباب الفساد هي لا تتغير الأسباب التي تسقط بها الدول لا تتغير والأسباب التي تصلح بها المجتمعات لا تتغير والتي تصلح بها الأحوال ويغير الفساد إلى الصلاح لن تتغير فقول تغير والوضع الآن يختلف والأمة هذا كله لا يغير من الواقع من الأحكام شيئا لأن هذه أصول وثوابت وقد قضى الله تبارك وتعالى بها في الكتاب وجاءت بها السنة وعمل بها السلف وعلموا أنها نصوصا جاءت فإن الله تبارك وتعالى أنزل الكتب لإصلاح الناس أنزل الكتب لإصلاح والله لا يحب الفساد وقال أنبياؤه لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها فالرسل جاءت بالإصلاح وجاءت بمحاربة الفساد فسنة النبي عليه الصلاة والسلام واضحة في طرق الإصلاح وطرق محاربة الفساد فجاءت السنة مبينة للطرق الشرعية التي يرفع بها الفساد التي يبين بها الفساد ما هو والصلاح ما هو وكيف يرفع الفساد وكيف يجلب الصلاح أي ما هي طرق الإصلاح وما هي طرق الإفساد وكيف يقابل أهل الشر وكيف يقابل كيف يتعامل مع أخطاء الناس أخطاء أحد الناس في الفقه وفي أخطاء في العقيدة كيف يتعامل مع المبتدع كيف يتعامل مع العامي مع العالم كيف يتعامل مع خطأ العالم مع خطأ العامي كيف يتعامل مع خطأ الحاكم كيف يتعامل في حال كفره في حال إيمانه كيف يتعامل مع الكفار وما هي أنواع الكفار، كلها قد جاءت في نصوص الكتاب والسنة وعمل بها سلف الأمة. وذاك لا يتغير الأحكام، لا يقول والله اليوم الوقت اليوم مظاهرات ما قبل ما يصلح، ما كانت هناك ذلك العصر، هذا كله كلام هو في الحقيقة من كلام الشياطين ليروج به البعض، وإنما هذه شبهات يلقيها الشياطين على رؤوس هؤلاء، وهذا من الخطر. طرق الإصلاح واحد أنه التغيير، كما قال الإمام مالك كلمة العظيمة: لن يصلح آخر هذه الأمة أو لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، الذي أصلح أولها سيصلح آخرها، ولم يأتي الطرق اللي هي بإصلاح قط. ومن ظن بأن الطرق الشرعية التي جاءت في نصوص الكتاب والسنة ليست سبيل الإصلاح، وأن ترك الذهاب إلى طرق مخترعة هو سبيل الإصلاح، هذا طعن في الشريعة، وحكم بأن الشريعة لا تصلح لكل زمان ومكان، فيكون مشابها لمن يقول بأن هذه الشريعة لا تصلح لهذا الزمان، وأن أحكام الحدود ونحو ذلك لا تصلح لهذا الزمان، وإنما كانت في زمن سابق تليق بالأولين لا تليق بنا. فكلام هذا هو مثل كلام ذاك، وإن لم يصرح به تصريحا. ولا شك أن هذا من سوء الظن بالله تبارك وتعالى، أن يظن بأن الطرق التي جاءت فيها نصوص الكتاب والسنة وعمل بها السلف لم يصلح الله بها الأحوال، وإنما الناس يجزعون فيأتون الطرق الشرعية ويرونها طويلة ربما، أو يرون تأخر النتائج فيستعجلون. وهذا الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام في أول الدعوة، لما قيل له: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه بعدما ابتلي الصحابة؟ ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ إنه كان فيما كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المشار فيفلق ما بين رأسه وعظمه، ويوضع الرجل فيفلق في الغتين. الحديث إذا قال: ولكنكم قوم تستعجلون. إذا رباهم النبي عليه الصلاة والسلام وبين لهم بالاستعجال لا يأتي بخير، وإنما الصبر هو الذي يجيب الخير، فمن صبر ظهر. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولذلك لا بد الناس من الصبر، والصبر على ما على النصوص، والله جل وعلا بحمد من رحمته أنه لم يكلفنا بالنتائج، ما كلفنا والله يسلك هذا الطريق ولا بد أن تأتي بالنتيجة، إن تأتي بالنتيجة حسبناك وعذبناك، ما كلفنا الله ذلك، وإنما كلفنا الله جل وعلا أن نمشي على الطريق، رسم طريقا وقال امشوا على هذا، تحققت النتائج وتحقق لست معنيا بهذا. لذلك لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في أول الدعوة كان يحرص ويشق عليه كفر الكافرين، سلاه الله جل وعلا قال: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، لعلك باقع نفسك على اثارهم ان لم يغن بهذا الحديث اسفا، اي هل ستهلك نفسك على عدم ايمانهم؟ وقال: ان عليك الا البلاغ، قال: وما ارسلناك الا كافه الناس بشيرا ونذيرا، اي ليس عليك هداهم، ان عليك الا البلاغ، وما ارسلناك عليهم حفيظا. الله جل وعلا هو الذي يحفظ تلك الاعمال، هو الذي يجازي تبارك وتعالى. وذلك ذكر الله قصص الأنبياء، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي النبي وليس معه أحد، كحديث ابن عباس في الصحيحين قال: يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ومعه الرهب، والنبي وليس معه أحد، وهل كانوا فاشلين في دعوتهم؟ نعوذ بالله من أن نقول ذلك، بل كانوا هم دعاة، فإنهم كانوا أنبياء الله، ومع ذلك لم يؤمن مع بعض الأنبياء أحد، هل كان هذا علامة عن فشل وأن الطريقة التي سلكوها ليست طريقة صحيحة؟ إذا النتائج ليست دليل على صحة الطريق، وإنما صحة الطريق تعرف بالدليل. فكل طريق دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وعمل سلف الأمة فهي طريق صحيحة، تحققت نتائجها في عهدك أم لم تحقق النتائج، لست معنيا بها، أنت معنيا باتباع الطريق، ولست معنيا بأن تخترع طريقا إذا رأيت تأخر النص، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، هي سنة الله تبارك وتعالى، فنحن مأمورون بالطريق هذا، وأن هذا صراطي المستقيم فاتبعوا، والله ما تحقق، حصل كذا، زاد الفساد، زاد الظلم، زاد أخذ أموال الناس، تسلط الكافر، حصل كذا، سجن فلان من الدعاة، والله هذه التهويلات لا تعنينا شيئا، طالما أننا على طريق بينة، سجن، قتل، فعل، أخذ المال، كذا، لا يعنينا شيء، وإنما يعنينا أن نكون واقفين على دليل وعلى بينة من أمرنا، حتى إذا قبلنا الله تبارك وتعالى قلنا: يا رب أمرتنا فاتبعنا أمرك. والله جل وعلا يحاسبك على ما وراء ذلك، ولكن الله يختبر العباد وينظر صبرهم وينظر يقينهم، لأن الصبر على الطريق فرع عن اليقين به، فالذي أيقن بالحق وعلمه فإنه يصبر ما لا يصبره غيره، والذي يجزع فإنما يجزع من قلة صبره أو قلة يقينه. فالله جل وعلا يختبر الناس ويبتليهم وينظر صبرهم وينظر يقينهم، وهذا من سنة الله تبارك وتعالى، يفتتن الناس ونبتلى. فنحن واجب علينا أن نقف على النصوص ولا نتجاوزها، هذا هو. أما ما سوى ذلك، حصل كذا ما حصل كذا، انظر ونتغير، فعلم كذا سنين ما تأثر الرجل، كما قال ابن سيرين رحمه الله، كان يرون أنه على الطريق ما كان على الأثر. خلاص أنت سل على الطريق، قد تصل أنت قد لا تصل أنت، قد يقدر الله أن لا تصل لا أنت ولا من بعدك، هذه حكمة الله تبارك وتعالى. نعم. قال أخبرنا محمد بن الصلت قال حدثنا ابن المبارك عن ابن عمر عن محمد قال قال عمر لابن مسعود رضي الله عنه: ألم أنبأ أو أنبئت أنك تفتي ولست بأمير؟ ولي حافها ممن تولى قافها. نعم، يعني كان عمر رضي الله عنه ينهى ابن مسعود أن يفتي وليس منصبا للفتية، يعني خلاص ما فعله الناس أو فعله أحد يتولى قابرها من تولى قابرها، أي يتولى شرها من تولى خيرها. وذلك بعض الناس اليوم يفتي في فتاوى ويضع رقبته مقابل هؤلاء، خلاص هم سلكوا للفتنة دعهم، وما سلك أن تحذر من الشر، لكن لا تأتي تبرر وتأتي تعتذر وتضع حجج أمامهم لترخص ما فعلوه. واللحاقة ما تولى قار، والقار مراد البرد والحر، مراد به الإنسان من تولى شدته فليتولى، من تولى خيره فليتولى شره. فالشاهد أن الإنسان هذا يدل على الإنسان لا يفتي إلا إذا كان مسؤولا. نعم. باب. قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الذي يفتي الناس بكل ما يستفتى المجنون. نعم، المفتي لا يجوز له أن يفتي في كل شيء، بل لا يفتي إلا إذا كان في الفتية مصلحة، فقد يكون المستفتي لا يريد العلم. كم من الناس من يستفتي بشيء هو غير معني به، والعلماء لا يفتونه، وهذا قد عهدناه كثيرا من العلماء، تستفيد مسائل ربما في دول أخرى ولا يفتونك، ويأتي بعض الجهل يقول: يا أخي العلماء سألناهم ما أفتوك لأنك غير معني بهذه القضايا، والواجب عليك أن تعتني بما تتعلق به عبادتك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من حسن الإسلام ما تركه ما لا يعني. لكن اليوم الناس تعرف الأحكام في كل مسائل الواقع وتجرى الطلب على مثل هذا خطأ. والذي يفتي الناس في كل ما استفتي به مجنون، إنما يفتي الناس إذا كانت الفتية مصلحة وكان يتعلق بها عمل، وكان السائل طالبا للهدى. نعم. قال أخبرنا سعيد بن عامر عن هشام عن محمد عن حذيفة قال: إنما يفتي الناس ثلاثة: رجل إمام أوال، رجل يعلم يعلم الناس القرآن من هي المنسوخ. قالوا: يا حذيفة ومن ذاك؟ قال: عمر بن الخطاب أو أحمق متكلف. نعم، إنما يفتي الناس ثلاثة: رجل إمام، أي إمام هو إمام الناس فيفتيهم، أو وال عليهم فيسوسهم ويأمرهم وينهاهم، ورجل يعلم ناس القرآن المنسوخ، أي رجل يعلم الأحكام الصحيحة فيعلم المنسوخ من القرآن الذي قد رفع حكمه. والمراد بذلك أنه رجل عالم فقيه في الكتاب والسنة، لا يخفى عليه النسخ ولا يخفى عليه أمور مما يستدل به الكتاب والسنة. قالوا: حذيفة من ذاك؟ أي من تعني؟ يعني من؟ قالها: عمر الخطاب أو أحمق متكلف، يعني في وقته الذي يفتي عمر، أو يتكلف رجل أحمق فيفتي في وقت عمر مع كون عمر إمام الناس. قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال أخبرنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن محمد عن أبي عبيدة ابن حذيفة قال حذيفة: إنما يفتى يفتن الناس أحد، إنما يفتن الناس أحد ثلاثة: رجل علم ناسخ القرآن من منسوخه، قال ومن ذاك؟ قال عمر بن الخطاب، قال وأمير لا يخاف أو أحمق متكلف. وأمير لا يجد بدا، هذا صحيح، أو أحمق متكلف، إما أن يفتي الناس عام أو أمير لا بد له من أن يسوس الناس وأن يحكم فيهم، أو الأحمق متكلف ليس بوال وليس بعاد، وما أكثر الحمقى في هذا الزمان. ثم قال محمد: فلست بواحد من هذين وأرجو أن لا أكون الثالث. لست عالما، يعني كان محمد سليم ينزه نفسه وهذا ما رأيه، ولست عالما ولست أميرا وأرجو أن لا أكون الثالث الأحمق المتكلف. وكم من الحمقى اليوم يتكلفون الفتية في عظام الأمور، وهذا الند فتح باب الشر، كما أن فيه خير لكنه فتح باب الشر وجرى السفهاء والجهال والأغمار ومن ليس لهم شأن، فأخذوا يفتون وتلقف الأغمار والجهال فتاوى هؤلاء وطاروا بها كل مطير. قال أخبرنا جعفر بن عون عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله عن عبد الله قال: من علم منكم علما فليقل به، ومن لم يعلم فليقل بما لا يعلم والله أعلم. قال العالم إذا فإن العالم فإن قال فإن العالم إذا سئل عما لا يعلم قال الله أعلم. وقد قال الله لرسوله: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلمين. هذا ابن مسعود رضي الله عنه لا يفتي إنسان إلا بالعلم، من كان عنده علم فليقل به إن كانت القول مصلحة، وإلا فليقل الله أعلم. وهكذا العلماء في كل ما لا يعلمون يقول الله أعلم، والله جل وعلا قال: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، يعني تكلف ما لا علم لي به. فدل على العلم لابد أن يكون مستندين للنصوص، والسلف كانوا يكثرون من قول الله أعلم ولا أدري. وأطرحنا رجل الإمام مالك رحمه الله من الأندلس مسيرة أكثر من 3 أشهر ليسأله عن 40 مسألة، أجابه في 6 أو 4 منها وقال في الباقي لا أدري أو لا أعلم. وهكذا كان العلماء رحمهم الله فيما لا يعلمون لا يجيبون. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا حميد عن أبي رجاء عن أبي المهلب أن أبا موسى قال في خطبته: من علم علما فليعلم الناس، وإياه أن يقول ما لا علم له به فيمرق من الدين ويكون من المتكلفين. نعم، كل من قال ما ليس له به علم فلا شك أنه متكلفين، من تكلف أمرا ليسوا مؤهلين له، هذا من الجرأة ومن الفتية على الله عز وجل بلا علم. فلا بد أن يتعود الإنسان أن يقول لا أعلم لما لا يعلمه. قال أخبرنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن أبي المختري وزادان قال علي: وأبردك على الكبد إذا سئلت عما لا أعلم أن أقول الله أعلم. أي ما أبردها على الكبد أن يقول الله أعلم، وهي التي يتورع عنها كثير من الناس اليوم، يخجل يقول لا أعلم ولا أدري. يقول علي رضي الله عنه الفقيه خليفة الراشد يقول: ما أبرد على الكذب أن أقول لا أعلم، ما كلفني الله تبارك وتعالى أن أقول ما ليس لي علم، لأنهم يخافون من الله ويعلمون أنهم مسؤولون موقوفون أمام الله تبارك وتعالى، فهم يراقبون الله قبل أن يراقبوا الناس. وبعض الناس اليوم يراقب الناس قبل أن يراقب الله، يستحي حتى لا يقال عنه جاهل، والله سأل الناس كذا سوى والله ما عرف، فينصرف الناس عنه ويريد أن يجتمع الناس عليه لا يريد أن ينصرف. خلاف السلف كان إذا سألهم أحد تمنوا ألا يسألهم أحد، وتمنوا أن ينصرف الناس عنهم ولا يحوجهم الناس إلى أن يفتوهم. واليوم على خلاف ذلك، الناس تريد أنا الشيخ أنا العالم أنا كذا. نعم. قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا شريك قال حدثنا شريك عن عطاء بن السائب عن أبي المختري عن علي قال: يا بردفة على الكبد إن أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا عمير بن عرفجة قال حدثنا رزين أبو النعمان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا سئلتم عما لا تعلمون فارغبوا. قال: وكيف الهرم يا أمير المؤمنين؟ قال: تقولون الله أعلم. نعم، اهرب من المسائلة وهم الله تبارك وتعالى، وهو أن تقول الله أعلم أو لا أدري أو لا أعلم. قال أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير عن منصور عن مسلم البطين عن عزرة مسلم البطين مسلم البطين عن مسلم البطين عن عزرة التميمي قال قال علي وأبردها على الكبد 3 مرات قالوا وما ذلك يا أمير المؤمنين قال أن يسأل الرجل عما لا يعلم فيقول الله أعلم قال أخبرنا فروة بن أبي المغراب قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر أن رجلا سأله عن مسألة فقال لا علم لي بها فلما أنذر الرجل قال ابن عمر رضي الله عنه يعلم ما قال ابن عمر سئل عما لا يعلم فقال لا علم لي به يعني يريد ابن عمر ينبه الناس بأن الواجب هو هذا أن يقول الإنسان لا أعلم بما لا يعلم فقد نعم ما قال ابن عمر عن نفسه وهذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم إذا كانوا أورع الناس من هنا كانت فتية الصحابي حجة إذا في المسألة لا يوجد فيها نص من كتاب ولا سنة لأن الصحابة ما كانوا يفتون بالجهل كانوا أورع الناس أن يتقدموا بين يدي الله تبارك وتعالى بحكم قبل أن يقفوا على النصوص نعم قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن الشافعي قال لا أدري نصف العلم نعم نصف العلم أن تقول لا أدري والنصف الآخر أن تعلم ويدل على أن لا بد للعالم أن يكثر من قول لا أدري لأنه ما من مسألة إلا ويخفر كما قال جل وعلا فوق كل ذي علم عليم وهذا في عهد السلف رحمه الله تكلم عن الشعبي فقيه التابعين أما اليوم لا تدري لا أدري قد لا تسمعه من الرجل إلا بين الفيلة والفيلة وهذا يدل على عدم الورع قال حدثنا يعني من علم هذه الكلمة فقد تعلم نصف العلم من علم بأن كلمة الذي تقال عندما يسر عن شيء لا يعلمه وتعود ذلك فقد حاز نصف العلم كأنه جمع نصف العلم عنده وبقي عليه نصف الآخر يطلبه ويدل على على وجوب تعلم هذا الأمر قال أخبرنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله العمري قال حدثنا عبد الله العمري عن نافع أن رجلا أتى ابن عمر يسأله عن شيء فقال لا علم لي ثم التفت بعد أن قف الرجل أن قف الرجل فقال نعم ما قال ابن عمر يسأل عما لا يعلم فقال لا علم لي يعني ابن عمر نفسه قال أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة قال كان عامر إذا سئل عن شيء يقول لا أدري فإن ردوا عليه قال إن شئت كنت حلفت لك بالله إن كان لي به علم نعم يعني الشعبي كان إذا سئل عن شيء يقول لا أدري فإن ردوا ألحوا لا لابد تجيبون قال إن شئت أحلف لك أني لا أدري يعني أنا واثق من قولي وأني لا أدري ويدل أنهم لا يتأثرون بضغط الشارع كما يسمى اليوم أو ضغط الناس الإنسان يشوف الأمم والشعب وهذه الهوجاء فيؤثر على ضغط الشارع فيضطر إلى أن يوافقه أو أن يذكر تبريرا لفعله الإنسان يقف على النصوص يراقب الله ولا يهمه من وقف ولو كان ملايين يقول كلمة الحق في الوقت الذي يجب أن تقال قال أخبرنا هارون بن معاوية عن حفص عن أشعث عن ابن سيرين قال ما أبالي سئلت عما أعلم أو ما لا أعلم لأني إذا سئلت عما أعلم قلت ما أعلم وإذا سئلت عما لا أعلم قلت لا أعلم أي ما أبالي أي سؤال سئلت لأنه إن كنت أعلم فسأقول به وإن كنت أعلم سأقول لا أعلم فلا يضرني أي سؤال سئلت إذا كان قد أعد الجواب بلا أدري لما لا يعلم نعم قال أخبرنا هارون عن حفص عن الأعمش قال ما سمعت إبراهيم يقول قط حلال ولا حرام إنما كان يقول كانوا يتكرهون وكانوا يستحبون يعني هذا من ورع إبراهيم النخعي أنه لا ينص على الحرام وعلى الحلال هكذا نصا إذا جاء فيه النص وهذا كان معروفا عن بعض السلف وسمى الله الحرام مكروها قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها وذكر العلماء بأن الكراهة قد ترد في الكتاب والسنة يراد بها التحريم الشديد وكان الإمام أحمد رحمه الله يكره كلمة حلال وحرام إلا ما كان فيه نص بين، وما لم يكن فيه نص بين ودلت الدلائل عليه فإنه يقول أكره ذلك. وذلك ذكر عن الإمام أحمد وغيره أنه من قال أكره ذلك معنى أحرمه، وهذا الباب الواقع حتى في الألفاظ. نعم هو يحرم هذا، لكن يفرق بين ما جاء فيه النص عينا بالتحريم وما كان التحريم من قبيل القياس ونحو ذلك. نعم. قال باب تغير الزمان وما يحدث فيه. وما يحدث فيه. وما يحدث كله يسر. قال أخبرنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يحرم فيها الكبير ويرمو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، فإذا غيرت قالوا غيرت السنة. قالوا ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة. نعم، هذا كلام عظيم من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يقول باب تغير الزمان وما يحدث فيه، أي ما جاءت به النصوص من أن الزمان سيتغير وأن الحال سيتغير وستطرأ الأمور الجديدة والمحدثة. وذاك السلف رحمه الله بيّن ما الواجب عند إدراك الإنسان مثل هذه الأزمنة. يقول عبد الله بن مسعود كيف أنتم إذا لبستكم فتنة، أي دخلت فيكم فتنة، يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير، أي ينشأ عليها الصغير حتى تصبح سنة والكبير يهرم ويموت في هرمه على هذه الفتنة وهذه البدعة المحدثة. قال ويتخذها الناس سنة، يتخذون المحدثة سنة، يتعاملون معها معاملة السنة لأنهم عاشوا عليها دهرا. قال فإذا غيرت، إذا جاء من يغيرها يقول جماعة هذا بدعة وضلالة، قالوا غيرت السنة لأنهم عاشوا عليها على أنها سنة. هذا يدل على أن البدع تغير عقائد الناس، فإن البدعة إذا سكت عنها اتخذها الناس سنة حتى أصبح من يدعو إلى إنكارها داعا إلى إنكار السنة، ومن ردها رد السنة، ومن دعا إليها دعا إلى السنة، فتحرف السنة إلى البدعة والبدعة إلى السنة. هذا من خطر البدع وخطر السكوت عن أهل البدع. فلذلك لا يجوز السكوت بحال على البدع في مجتمع المسلمين قط، ولا يقول بدعة صغيرة، لا والله الزمن اليوم الكفار نحن نسمع عن هذا ولا نبين، واليوم أصبح نجتمع مع كل من هب ودب لأجل عدو الخارج وما شابه ذلك. كل هذا مما يثيره أصحاب الفتن لأجل أن يصد الناس عن اتباع الكتاب والسنة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الصحابة والمشركون المحدقون بالمدينة، وهو يعلمهم ويفضلهم في أمور دينهم ودنياهم في عمر الطهارة والعقيدة. ما منعه كيد المشركين واجتماع على المسلمين أن يبين الناس دينهم. فبعض الناس يريدون اليوم من الدعاة دعاة الحق أن يسكتوا عن أهل البدع حتى تنتشر بدعتهم بحجة أن نجتمع كلنا لأجل عدو الخارج، والكفار يكيدون بنا والدول الغربية تفعل كذا، فالكلام في المبتدع الفلاني وفي الجماعة الفلانية فيه فتنة. الفتنة في السكوت عنهم لا في الكلام، فإن السكوت عنهم يترتب عليه تغير الأديان. فأي دين يبقى بعد ذلك إذا انتصرنا على الكفار؟ أي دين سيقام؟ قام السنة أن تقام البدعة في سكتنا عن التحذير منها حتى صارت سنة في الناس. فهذا من شبهات المنحرفين الزاجين عن السنة. قال قيل ومتى ذلك يا عبد الرحمن؟ متى تغير حتى تصير بدعة سنة والسنة بدعة؟ قال إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاءكم. كثر من يحفظ القرآن ويقرأ لكن بغير فقه، بخلاف الذي كان في عهد الصحابة، كان القارئ أعلم الصحابة. كلما كان أقرأ كان أعلم، لأنهم ما كانوا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، يتعلموا العلم والعمل جميعا ويعرفون الفقه. وقد جلس ابن عمر رضي الله عنه يتحفظ البقرة 7 سنين لأنه يتحفظ بفقه وعلم، لا كما يفعل بعض الناس اليوم والله ختم القرآن. ما شاء الله عندنا 5 ختم القرآن، 10 20 تخريج حفظ القرآن. طيب ماشي حفظ القرآن، نسخة زائدة أم فقه؟ قال لا والله نسخة زائدة، نسخة ناطقة، سمع مكذا سردت الآيات. طيب الفقه ما في الآيات من الأحكام والفقه والعقيدة؟ لا. ولك تجد بعض القراء يقرؤون في مساجد بنيت على القبور والأضلح والمقامات، بل يدرس بعضهم في هذه المساجد كقبر مسجد الحسين وغيره، قبول يجب المساجد يجب أن تهدم لأنها بنيت محاربة لله ولرسوله، مع ذلك القراء فيها يقرؤون وتعقد فيها حلقات التحفيظ. ليس غرض أن نعقد حلقات التحفيظ فقط من غير فقه، بل نحفظ الناس على طريقة الصحابة، الحفظ مع الفقه. إن كانوا صغارا حفظناهم وعلمناهم أصول الدين، فإن كبروا تفقهوا وتعلموا. ولكن من البلاء أن يكثر القراء مع عدم الفقه. ولما جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه فذكر سرعة الناس في الحفظ، ذكر ما عندنا في العراق حفظ كذا كذا القرآن، أخذ يذكر إيش من ختم القرآن وحفظه حفظا. فكان ابن مسعود رضي الله عنه ابن عباس جالسا فقال إني لا أحب لهم هذه السرعة، فغضب عمر ونهاه، فسكت ابن عباس حتى وجد في نفسه، ثم دعاه عمر فقال ما حملك على ما قلت؟ فقال رضي الله تعالى عنه هؤلاء إن استعجلوا في القراءة من غير فقه ترتب على ذلك، وكما قال الفتن والجرى على أحكام الله تبارك وتعالى، وجرت خطوب عظيمة. فقال والله لا أعلم إلا ما تعلم، لا يعلم إلا ما تعلم. واليوم كذلك، ولذلك لا بد من اعتناء بالفقه والعلم، تعليم الناس العقيدة، ليس فقط أن نحفظهم القرآن، نحفظهم على علم وعلى فقه وعلى دراية. ومنه كذلك اليوم الجامعات، الجامعات لا شك أن فيها خير، لكن من اكتفى بها وظن أن من حاز الشهادة الدكتوراه دونها أنه قد حاز العلم، فلا شك أن هذا من الخطأ، وهذا قد جرى بعض الناس بحكم أنه دكتور وهو جاهل، جاهل قد يأتي الأمي قد تفقع العلماء يكون أفقى منه بمراحل. فالعبرة ليس بالشهادات ولا بالحفظ، وإنما العبرة بالفهم والاتباع. نفهم معنا هذا إن شاء الله. قال أخبرنا عمرو بن عون قال عن عبد خالد بن عبد الله عن يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يقرأ فيها الكبير ويربو فيها الصغير؟ إذا ترك منها شيء قيل تركت السنة. قال ومتى ذلك؟ قال إذا ذهبت علماؤهم وكثرت جهلاؤكم وكثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. نعم كان الحمد لله صلى الله عليه وسلم كان كما سبق من قوله، وقوله انظر إلى قوله وقلت فقهاؤكم، جعل قدة الفقه متزامنة مع انتشار البدع، وهذا يدل على أن من أوجب الواجبات على أهل العلم هو التحذير من البدعة والدعوة إلى السنة. ولذلك متى ما ذهب الفقهاء دام الناس بالبدعة حتى صارت سنة، فدل على هذا من أهم وظائف العلماء، وهذا هو أثر العام، وهو أن وجوده دعوة إلى السنة وتبيين لها وتحذير من البدع. إذا لا تنتشر البدع في ظل وجود الفقهاء، ولكن إذا وجدت من ينتسب العلم موجودا أو وجدت جمهرة منهم ومع ذلك البدع منتشرة، فاعلم أن هؤلاء ليسوا بفقهاء ولا ينتسبوا إلى الفقه، لأن الفقه الصحيح يستدعي الدعوة إلى السنة. وهنا ربط قال لا تنتشر إذا قلت الفقهاء، فمن الفقه أن يشتغل سبب الدعوة إلى السنة والتحذير من البدعة حتى تموت في مهدها، هذا هو الفقه. وقوله التمس الدنيا بعمل الآخرة، هذا لا شك من الخطورة بمكان أن يلتمس الإنسان الأمر الدنيوي بالدين، يتخذ الدين وسيلة للوصول إلى أغراضه الدنيوية كطلب الوظيفة أو المال أو ما شابه ذلك، فتكون الدعوة سببا للمكاسب الدنيوية والحصول على مناصب رئاسية وما شابه ذلك. لا شك هذا من الفتنة، لأن الناس قد يفتتنون بأمثال هؤلاء لأنهم قد يكونون منسوبين إلى العلم. ومنه اليوم السياسة، فإن السياسة فتحت الباب على مصراعيه بالتكسب باسم الدين، فأصبح الرجل يطلق لحيته ويظهر السنة وينتسب ويكون وسيلة للحصول على أن يكون نائبا في مجلس أو في برلمان أو ما شابه ذلك، إلا ما رحم ربك وقليل ما هم. ولك هذا من باب التكسب بالدين، متكسب الدنيا بعمل بالدين، ولا شك أن هذا من خطورة المكان. قال أخبرنا عن المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال أنبئت أنه كان يقال ويل للمتفقهين بغير العبادة لغير ويل للمتفقهين لغير العبادة والمستحيلين للحرمات للشبهات. نعم، ويل للمتفقهين لغير العبادة، أن التفقه لا بد أن يكون بغرض العمل، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتفقهون لأن يعملوا، ليس غرضهم أن يتعلموا فقط علما لا يترتب عليه أثر، ولكن كان يرى أثر العلم عليهم، وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنما العلم الخشية، العلم الذي هو اللي يخشى، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء حقيقة هم من أورثهم العلم خشية لله، فتجدهم أعظم الناس خشية. وقد ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين العلم والخشية، قال: إني أعلمكم بالله وأعظمكم له خشية. فالعلم الذي لا يورث الخشية فليس علما، وكما قال إمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: العلم لا يسمى علما إلا إذا أثمر، إلا إذا أثمر وظهر أثره على صاحبه وعلى الناس، هذا هو العلم. أما علم لا يثمر ولا يرى أثره على صاحبه فليس بعلم. ولا شك أن هؤلاء قد يكونون فتنة للناس، يفتتن الناس بهم بحكم أنهم فقهاء أو أنهم منسوبون إلى العلم ويحفظون المسائل، مع أنهم لا يتفقهون لأجل العبادة، وإنما يتفقهون لأجل حصول المناصب الدنيوية أو ما شابه ذلك من أغراض الدنيوية الدنيئة. نعم. قال: أخبرنا صالح بن سهيل مولى يحيى بن أبي زائدة قال حدثنا يحيى عن المجادي عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال: لا يأتي عليكم عام إلا هو شر من الذي كان قبله، أما إني لست أعني عاما أخصب من عام، ولا أميرا خيرا من أمير، ولا من علماؤكم وخياركم وفقهاؤكم يذهبون، ثم لا تجدون منهم خلفا، وتجد قوم يقيسون الأمر برأيهم، الأمور برأيهم، يقيسون الأمور برأيهم. هذا أثر عظيم عن المسعود رضي الله تعالى عنه، يقول: لا يأتي عليكم عام إلا وهو شر من الذي قبله، أي لا يزال الناس في نقص، ولا يزال صلاح الناس في انتقاص، وأن كلما تقادم العهد كلما كان أفضل، كما قال النبي عليه الصلاة: لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه، وذلك خير القرون قرن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم تخلف خلوف بعد، وتقل الخيرية عبر الزمان. ثم بين ابن مسعود رضي الله عنه ونبه على أمر مهم، وهو أن الخيرية ليس خيرية دنيوية كما هو حال الناس اليوم. اليوم الناس الخيرية إذا تذكروا قالوا: المسلمون كانوا عندهم كذا، كانوا متقدمين في العلم، كان عندهم الطب، تخلفوا، انظروا إلى الكفار، عندهم التكنولوجيا، عندهم العلم، عندهم الخيرية هي هذه، فيدرون في هذا الفلك، ويرون أن المسلمين اليوم متخلفين لأجل أنهم لم يتقنوا الدنيا، لا يرضون أن يتخلفهم بسبب الدين وبعدهم عن شريعة الله جل وعلا، هذا ليس له وزن، وإنما الوزن أن المسلمين في تخلف بأجل الدنيا فقط، وهذا قد يكون على ألسنة من ينتسب العلم أحيانا. وإذا قال: أما أني لا لست أعني عاما أخصب من عام، أي الخيرية ليست أن عام أن قبل كانت أخصب من السنة تلي، ولا أمير خير من أمير، أي الخيرية خيرية الدين والعلم لا خيرية الدنيا، هذه الخيرية الحقيقية. ولكن لو كان الناس على الخيل والإبل ولا يركبون السيارات ولا الطيارات وهم على دين، فهم خير من ملء الأرض ممن هم على التكنولوجيا وعلى التطور وعلى غير ذلك، هذه الخيرية الحقيقية، الخيرية التي تستمر مع الإنسان حتى يلقى الله فتكون مصاحبة له في الجنة. أما الخيرية التي تنقطع في الدنيا وتترتب عليه ترك أوامر الله فهذه ليست خيرية. أما إن تطور المسلمون في الأمور العلمية الجديدة من غير معارض للدين فهذا لا شك أنه خير، فإن تيسير الأمور وتسهيلها على المسلمين فيه نفع، والإنسان يجر عليه إذا قصد وجه الله تبارك وتعالى، لكن ليس على حساب الدين. ومنظور كثير من الناس اليوم الدنيا فقط، وذلك قال: ولكن علماءكم وخياركم وفقهاءكم يذهبون، يذهب الخير، يذهب العلماء والخيار والفقهاء، تبقى الكتب موجودة محفوظة، لكن ذهب أهل الفهم فيه، ذهب أهل الفقه، ذهبت مفاتيح الكتب. فوجود الفقهاء أمر مهم، قال: ثم لا تجدون منهم خلفا، أي يذهب العالم ولا يخلفه من هو مثله. قال: وجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم، أي يستندون إلى الفتية بالرأي، دل عن الفقهاء الذين ذهبوا كانوا يستندون إلى النصوص لا إلى الرأي، يفتون بالدليل، وإنما الفتنة تقع فيما إذا أفتى الناس بالرأي والقياس. قال محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا يحيى بن سليم قال سمعت داود بن أبي هند عن ابن سيرين قال أول من قاس إبليس وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. نعم إبليس قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين، أي جعل خلقه من نار دليل على أفضليته على من خلق من طين، وهذا قياس لكنه قياس فاسد. قال وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس، واليوم يعبد الناس الموتى والقبور يقيسون الله بخلقه، يقول كما أن الملك في الدنيا يحتاج إلى وسائط، وكلما عظم ملكه عظمت وسائطه فيما بينك وبينه إذا أردت حاجة، كذلك الله، فنحن نتخذ هؤلاء الأولياء وسائط بيننا وبين الله، والعياذ بالله قاسوا الله على خلقه، تعالى الله عز وجل عن ذلك. نعم. قال أخبرنا محمد بن كثير عن ابن شوذر عن مطر مطر عن مطر عن الحسن أنه ابتلى هذه الآية خلقتني من نار وخلقته من طين، قال قاس إبليس وهو أول من قاس. أول من قاس وهو إمام المشركين والمبتدعين، وهذا يدل على فساد القياس إذا كان يخالف النص، يترك إنسان النص ويبدأ يقيس رأيه مع ترك النصوص، هذا هو شأن إبليس وهو إمامه في هذا. قال أخبرنا عمرو بن عوف قال حدثنا أبو عوانة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشافعي عن مسروق أنه قال إني أخاف وأخشى أن أقيس فتزل قدمي. أنا أقيس فأخطئ، أنا أقيس وأترك المنصوص، القياس لابد أن يستند إلى أن يكون قياسا صحيحا، القياس منه قياس صحيح قياس فاسد الاعتبار إذا خالف النص، فذلك قال العلماء لا قياس مع النص. قال أخبرنا صدقة بن فضل قال حدثنا أبو خالد بن أحمر عن إسماعيل عن الشافعي قال والله إذا أخذتم بالمقاييس لتحرمن الحلال ولتحرمن الحرام. نعم، قياس الذي يخالف النص يستلزم على تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، هذا تغيير للشريعة بالدين، والقياس لا يصار إلا عند الضرورة في أمور التي ليس به نص، ويقاس على نص صحيح الحكم فيه معروف مبين الحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما يكون الأصل منصوصا عليه. نعم. قال أخبرنا الحسن بن بشر قال حدثنا أبي عن إسماعيل عن عامر أنه كان يقول ما أقرض إلي أرأيت أرأيت، يسأل الرجل صاحبه فيقول رأيت، وكان لا يقيس لا يقايس. نعم، يكره أرأيت، أرأيت يعني إيجاد الفرضيات، ذكر الفرضيات، طيب لو حصل كذا، طيب لو حصل كذا، طيب هذه فرضيات لا وزن لها، وهي تفتح باب الترخص وترك الكتاب والسنة، العلماء كانوا يكرهون أرأيت، لما قال رجل ابن عمر لما ذكر ابن عمر رضي الله عنهما السنة في تقبيل حجر أسود، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل حجر أسود، قال يا ابن عمر أرأيت إن زحمت، أرأيت إن منعت، الآن يريد أن يذكر عذرا قبل وجوده، فقال ابن عمر اجعل أرأيت باليمن، أي لا تبدأ تذكر فرضيات قبل أن تفعل، فكان يكرهون مثل هذا لأن فرضيات لم تجي بها النصوص، ومنها كذلك معارضات النصوص، أن يعارض إنسان النص أو نذكر الأعذار في ترك النص، فإن السلف كانوا يكرهون، فالإنسان يلتزم، فإن عجز عنه فالله جل وعلا يعفو عنه، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. قال أخبرنا صدقة بن فضل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الزبر قال نهاني أبو وائل أن أجلس أصحاب الرأي. نعم، أصحاب القياس هؤلاء يقيسون برأي أرأيت كذا أرأيت كذا، ولا يستدل النصوص أو يجعلونها أعذار وفرضيات يفرضونها ويخيرون أحكام الله. نعم. قال أخبرنا صدقة بن فضل قال أخبرنا ابن عيينة عن إسماعيل عن الشافعي قال لو أن هؤلاء كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لنزلت عامة القرآن يسألونك يسألونك. نعم، لم يجي يسألونك إلا في مواضع محدودة في كتاب الله، وأما لو رأى لو أدرك هؤلاء عصر النبوة لكان أكثرهم أسئلة. نعم. قال أخبرنا إسماعيل بن عباد قال أخبرني محمد هو ابن طلحة عن ميمون أبي حمزة قال لي إبراهيم يا أبا حمزة والله لقد تكلمت ولو وجدت بدا ما تكلمت وإن زمانا أكون فيه فقيه أهل الكوفة زمان سوء. نعم، هذا مشروع، هذا كيف أنه لا يظن في نفسه خيرا، وهذا من الورع ومن الزهد ومن ازدراء النفس، يقول إذا كنت أنا فقيه هذا الزمان هذا زمان سوء أن أتولى أنا ولست مؤهلا، هذا الورع من رحمه الله. نعم. قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن لي عن مجاهد قال عمر إياك والمكايلة يعني في الكلام، يعني إياك والمكايلة في الكلام، أن تكيل في الكلام. نكثر لا يكثر فقه منك وإنما يكثر الكلام، فيكون ردك وتقريرك المسائل مبنيا على الكلام وعلى الرأي، لا يكون مستندا على النصوص. قال أخبرنا الحجاج، ومنه المقايسة أيضا، لأن القياس يكيل تقيس هذا على هذا، فهو داخل في المقايسة مقابل للنصوص. قال أخبرنا الحجاج بن البصري قال حدثنا أبو بكر الهذلي عن الشعبي قال شريك شريحا وجاء رجل من مراد فقال يا أبا أمية ما هي الأصابع؟ قال عشر عشر. قال يا سبحان الله أسواء هاتان جمع بين القيصر والإلهام؟ فقال شريح يا سبحان الله أسواء أذنك ويدك؟ فإن الأذن يواليها الشعر والكمة والعمامة فيها نصف الدير، وفي اليد نصف الدير. ويحك إن السنة سبقت قياسه فاتبع ولا تبتدع فإنك لن تضل ما أخذت بالأثر. قال أبو بكر فقال لي الشعبي يا بدري لو أن أحلفكم قتل وأنا صبي في مهده أكان دينهما سواء ديتهما؟ قال وكان ديتهما سواء؟ قلت نعم. قال فأين القياس؟ نعم هذا أثر جميل. هنا سئل عن دية الأصابع، الأصابع كل إصبع إذا قطع فإن ديته عشر من الإبل. فقال له أهاتان سواء؟ يعني الإبهام نفعه أعظم من الخنصر، الإبهام نفعه أعظم من الخنصر، ومع ذلك دية الخنصر عشر من الإبل ودية الإبهام عشر. فقال أهاتان سواء؟ يعني القياس يقول لا، الإبهام يجب أن يزيد في الدية لأنه أنفع من الخنصر. فقال شريح يا سبحان الله، أراد أن يضرب أن يبين له خطأ. قال أذنك ويدك سواء؟ لو قطعت الأذن هذه اللحمة فقط ديتها نصف الدية، ولو قطعت اليد ديتها نصف الدية، أيهما أعظم نفعا، اليد ولا الأذن هذه؟ الأذن هذه كما قال يواليها الشعر ويواليها الغترة، وهي منظر جمالي فقط اللحمة هذه بخلاف اليد. ومع ذلك هذه لو قطعت فيها نصف الدية خمسون من الإبل، وهذه فيها نصف، ولم ينظر الشرع إلى قضية نفع هذه نفع تلك. فقال إن السنة قد سبغت قياسك، لو عملنا بالقياس لأبطلنا دلالات النصوص. ثم قال له يا هذلي لو أن أحنفكم، الأحنف بن قيس سيد الناس، قتل وهذا الصبي قتل في مهده، دية هذا مئة ودية هذا مئة، مع أن الأحنف سيد الناس وهذا من الأحنف سيد الناس وهذا صبي ودية سواء. ولكن لو قتل أمير القوم الحاكم السلطان الملك وقتل صبي من أوضاع الناس من أحاقل الناس صغير، لكان دية الملك مئة من الإبل ودية هذا مئة من الإبل، والشرع لم يعتبر الفروق بين الناس نهائيا. فهذا فيه إبطال القياس في مخالفة النصوص، وأن الواجب اتباع النصوص. نعم بقي الأثر الأخير. قال أخبرنا مروان بن محمد قال حدثنا سعيد عن ربيعة بن يزيد قال معاذ بن جبل رضي الله عنه يفتح القرآن على الناس حتى يقرأه المرأة والصبي والرجل، فيقول الرجل قد قرأت القرآن فلم أتبع والله لأقومن به فيهم لعلي أتبع فيقوم به فيهم فلا يتبع، فيقول قد قرأت القرآن فلم أتبع وقد قمت به فيهم فلم أتبع، لأحتضرن في بيتي مسجدا لعلي أتبع، فيحتضر في بيته مسجدا فلا يتبع، فيقول قد قرأت القرآن فلم أتبع وقمت به فيهم فلم أتبع، وقد احتضرت في بيتي مسجدا فلم أتبع، والله لآتينهم بحديث لا يجدونه في كتاب الله ولم يسمعوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أتبع. قال معاذ فإياكم وما جاء به فإنما جاء به ضلالا. نعم هذا فيه خطر التصدر، وأن بعض الناس يريد أن يكون إماما للناس متصدرا وأن يكون له أتباع. فهذا الرجل قال قرأ القرآن ظن أنه سيكون إماما بقراءة القرآن، لم يتبعه الناس، قال طيب سأقوم فيهم وصلي بهم حتى أكون صاحب قرآن، ولم يتبعه الناس، اتخذ مسجدا في بيته حتى يظهر لهم العبادة والزهد، فلم يتبعه ولم يتبعه إلا لما ابتدع، فقال إياكم وما ابتدع. فدل على بعض الناس يبتدع لأجل أن يتبع، وكما قيل اليوم خالف تعرف، يأتي يخالف العلماء والناس ويشد عنهم حتى يشتهر، واليوم أسهل طريقة للشهرة هو مخالفة العلماء والإتيان بالشيء الغريب، فإن هؤلاء في قلوبهم مرض والواجب أن يتبع لسان العلماء ولا يترك أمثال هؤلاء الذين يتصدرون ويأتون بالغرائب والأمور المبتدعة والمحدثة، وأن الواجب الوقوف على العلم والحذر من أمثال هؤلاء. نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه.